شلون ما رديت لي واحنا نتنفس سوية، اش اخرك مو انت تدري بغير ديك تموت دي، اش اخرك مو انت تدري بغير ديك تموت دي، بيا وقت لو ردت اشوفك ما اشوفك هذا النص عمي بيا وقت لو ردت اشوفك ما اشوفك وانت لم علمنا موت وما اعوفك دفع والباب وذكرت علي خوفك ما ردت سيفك ردت ريحة شفوفك هم يمي وروح يمك يا علي الكاتل هم اسمك هم يمي وروح يمك يا علي الكاتل هم اسمك وعلى عنادك صار غدري بغير ديك تموت دي على عنادك صار غدري بغير ديك تموت دي شلون ما رد هذا جواب اش اخرك لخادم الزهراء الشاعر حسام الحمزاوي بيا وقت لو ردت اشوفك ما اشوفك ما اشوفك وانت لم علمنا موت وما اعوفك انت لم علمنا موت وما اعوفك دفع الباب دفع الباب وذكر علي خوفي ما ردت سيفك ردت ريحة شفوفك هم يمي وروح يمي يا علي الكاتل هم اسمك هم يمي وروح يمك يا علي الكاتل هم اسمك على عنادك صار غدري بغير ديك تموت دي على عنادك صار غدري غير ديك تموت دي شلون ما ردي شلون ما هذا جواب بدون جوابك اش اخرك صيح صيح اش اخرك دخلوا الدار ولذت من شت ماني من شت ماني صحت ليش ودفعوا الباب ولوني من شت ماني الباب والحايط بجن من قابلوني الباب والحايط بجن من قابلوني صحت وينك يا علي صحت وينك يا علي وسطره وعيوني خدي أزرق من نديهم الله لا يرضى علي. خدي أزرق من خسران أحلام عمري بغير ديك تموت ديه. خسران أحلام عمري بغير ديك تموت ديه. شلون ما رديت لي شفتهم بس شفت موتة شبابي. ما شفتهم بس شفت موتة شبابي. بضلع كلب ما قبل ينطيني بابي. موتة شبابي سمع سمع للحجة. بضلع كلب ما قبل ينطيني بابي. لجل ستري اتحملت شوغة عذابي. أغلى من ابني شفت لزمة حجابي. يا الله أغلى من ابني شفت لزمة حجابي. طاح مثل السبحة مني وبقلب صيح اسم الله يا ابني. طاح مثل السبحة مني بقلب صيح اسم الله يا ابني. خفت لاين سمع كسري بغير ديك تموت ديه. خفت لاين سمع كسري بغير ديك تموت ديه. شلون ما خادمك تامرني أمر. ما شفتهم بس شفت موتة شبابي. بس شفت موتة شبابي. بضلع جلب ما قبل ينطيني بابي. ينطيني بابي. لجل ستر تحملت شوغة عذابي. أغلى من ابني شفت لزمة حجابي. أغلى من ابني شفت لزمة حجابي. طاح مثل السبحة من قلب صيح اسم الله يا ابني. طاح مثل السبحة من قلب صيح اسم الله يا ابني. خفت لا ينسمع كسر بغير ديك تموت ديه. خفت لا ينسمع كسر بغير ديك تموت ديه. شلون ما اتنفس اتنفس واحنا نت اتأخرت مؤن شيف أصير أقبالهم لو عندي واجب. بارك الله بيك. لو عندي واجب. سيف أصير قبالهم لو عندي واجب، لكن أنا الزهرة والعدوان أجايني. أقدر أدعي وما دعيت أعلى النواصي، أقدر أدعي وما دعيت أعلى النواصي، خفت أشيل راسي ويطيح الكواكب، خفت أشيل راسي ويطيح الكواكب. للدعاء ما كلف ايدي، الله أقرب من وريدي، سلمت للباري أمري غير ديك تموت دي، سلمت للباري أمري غير ديك تموت دي. شلون ما وينهم النشان، وينهم الحسيني؟ لا تبخل، لا تبخل على الكريم. عيالي يم راسي بجه غالي ويا غالي، شفت زينب رادت تموت بدالي، شفت زينب رادت تموت بدالي. والحسن بيميني وحسين بشمالي، والحسن بيميل وحسين بجبالي، سورة الكوثر علي بذني قرالي، سورة الكوثر علي بذني قرالي. قمت أسمعهم وغمض حالي مات وقلبي يركض، قمت أسمعهم وغمض حالي ما توقلبي يركض، بالنفس كتفني دهري بغير ديك تموت دي، بالنفس كتفني دهري بغير ديك تموت دي. شلون ما رد سمع سمع للحجة بدو الجواب. تشتكي لك من ونيني، من ونيني عقب ذاك النور صارت حمر عيني، روحي طلعت روحي طلعت تشتكي لك من ونيني، عقب ذاك النور صارت حمر عيني، متت بس ما راح من وجهي حنيني، القبر جيب أولادي لما أنت اعتنيني، القبر جيب أولادي لما أنت اعتنيني. من تجيني فوض نحيب بصوتك من اسمع حبيبي، من تجيني فوض يطوب نحيبي بصوتك نسمع حبيبي لا تظن يمنعني قبري غير ديك تموت ديه لا تظن يمنعني قبري غير ديك تموت ديه شلون ما رد ما اريد المسلم يم قبر تدعي ما اريد المسلم يم قبر تدعي تحكي لولا اي ما اريد اي انا اريد القلب حار الجنة دمعي انا اريد القلب حار الجنة دمعي المحترق قلبه علي يندل ضلعي الجنة باكر للبكالي للبكالي الجنة باكر للبكالي النار للظلمة وعيالي الجنة باكر النار للظلمة وعيالي من اشوفك يطفى جمري بغير ديك تموت دي من اشوفك يطفى جمري بغير ديك تموت دي شلون ما